بعد أن يبلغ الحلم. لم يبلغ. لم يبلغ الحلم. نعم. فهل ما يدخل في هذا الحديث على ظاهره؟ نعم. ما يدخل في هذا الحديث على ظاهره؟ على ظاهره؟ يعني لأن الظاهر أنهم إذا لم يبلغ الحلم. نعم. يعني الصغار. فإذا بلغ الحنس وماتوا بعد ذلك. إذا ما لن يكون ستر لهم من النار لأنهم مفرد بأنفسهم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ألا يقدر لمثل هذه الأحاديث يعني ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا من أنه ليس كل واحد وإنما فقط الصابرون. نعم. وإنما فقط الذي يصبر. يعني هل كل من مات له ثلاثة يعني قص في هذا؟ لا، لابد الصبر. لا بد من صبر واحتساب، ولا بد أيضا بفضل رحمته إياهم. الحديث علل بفضل رحمته إياهم، لا بد أن يكون له بهم عناية ورحمة. أما لو أن إنسانا لا يعرف أطفاله ولا يهتم بهم ولا يصبر على أذاهم ولا على نكدهم فلا يكون هذا. يعني الرحمة هنا لا تفسر مجرد طبيعة التي يشعر بها كل واحد حتى الكافر. لا لا، ما هو بالله رحمة عملية. نعم. نعم. يدخل في الأطفال حتى من مات بعد الولادة مباشرة. إيش؟ الأطفال الذين يموتون لأوليائهم. يدخل في ذلك حتى الأطفال الذين يموتون بعد الولادة. إذا ماتوا في بطن الأم. لا، بعد ما استهل بصالحهم. لا تكون إلى هذا الحد. إن مات لك ولد بهذا فاستفتي إن شاء الله يفتح الله علينا بذلك. هل الصحابة لما قال رسول الكلام هذا قالوا يا رسول الله أرأيت من مات عند استهلاله؟ أنا أرى أن التعمق هذا لا ينبغي، تؤخذ الأمور على ظاهرها والحمد لله. شيخ